واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب ما ضللنا وخلص انفتاحا محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى وراعي شدة بكاف وابتا كشرككم وتتوفى فتنة وأولي مثل وجنس إنسكا أدغمك قل ربي وبلى وآب في يومي مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوبا فالتقم.